حصريا على موقع djkimo.com. لا تغلط لا تتورط، الزم حدك ماجي عالي وفوق الشط. لا لا لا لا تغلط لا تتورط، الزم حدك ماجي عالي وفوق الشط. على موقع DJ Kimo.